إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أكبر القواطع في طريق سير العبد إلى ربه، ومن أكبر العوائق التي تعوق الإنسان وتمنعه من الوصول إلى رضوان الله تبارك وتعالى، إن من أكبر العوائق طول الأمل وعدم تذكر الموت. فإن الإنسان إذا ما وقع في هذا المحظور وطال أمله ولم يتذكر نهايته وأجله، فإنه حينئذ لا يتأتى منه كثير خير، بل يأتي منه تخليط ويأتي منه تقصير وتسويف. وأما الذين لا يطول أملهم في هذه الحياة وينتظرون الموت بين اللحظة والتي تليها، فهؤلاء يحسنون العمل لأنهم يتوقعون النهاية والقدوم على الله تبارك وتعالى في كل لحظة وكل حين. والله تبارك وتعالى أراد لنا في دينه العظيم وبين لنا على لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن على الإنسان ألا يطول في الحياة أمله، يكون متوقعا للموت يأتيه في كل لحظة، لأن الموت يأتي بغتة، ولأن الموت يأتي فجأة، ولأن الإنسان لا يدري ما سيكون بعد اللحظة التي يعيش فيها. وإذا كان كذلك فينبغي عليك أن يكون دائما على التوبة وعلى ترقب العودة إلى الله تبارك وتعالى، فينظر الله تبارك وتعالى إلى عمله، فإذا أحسن أحسن الله إليه، وإذا أساء فلا يلومن إلا نفسه. الأمل مأخوذ في أصله في مادته من التثبت والانتظار، فكأن الإنسان ينتظر شيئا آتيا وقد لا يأتي أبدا. والأمل أيضا عند بعض أهل العلم هو الرجاء، وهذا فيه بعض انتظار، لأن الإنسان يرتجي ما سيأتي بعد حين. فالأمل الرجاء، والأمل في مادته فيما يدل عليه، يدل على التثبت والانتظار. ولذلك تقول: تأملت الشيء. تأملت الشيء يعني نظرت إليه مستبينا له، طالبا الإبانة عن حاله. تأملت الشيء، أخذت تنظر إليه مستبينا له ومحاولا للإحاطة ببعض معانيه وجملة ما فيه. ويقول الله تبارك وتعالى: ويلههم الأمل. قال القرطبي في تفسيرها: ويلههم الأمل، أي يشغلهم عن الطاعة، لأن الأمل هو الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة، فهذا هو المذموم، لأن الأمل لا يذم ولا يكره جملة واحدة. فإنه لولا أن الله تبارك وتعالى جعل للإنسان أملا ما استقامت للناس معيشة وما استطاع الناس الحياة، غير أن الأمل منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. فالأمل المذموم أن يحرص الإنسان على الدنيا وأن ينكب عليها وأن يكون محبا لها، معرضا عن الآخرة، غير عامل للآخرة وغير ملتفت للباطل. والأمل هو توقع حصول الشيء، وأكثر ما يستعمل فيما يستبعد حصوله. فإذا كان الإنسان متوقعا لحصول شيء فهو مؤمل فيه، عنده أمل في هذا الشيء الذي يتوقع حصوله. يتوقع حصوله، وقد يكون حصوله بعيد المنال جدا، لأن الأمل يستخدمه الناس دائما وأبدا على حسب العرف الغالب عليهم فيما يستبعد حصوله، يعني يكون الشيء مستبعد الحصول جدا، والإنسان كأنه فيه على حافة اليأس من حصوله، ومع ذلك فعنده أمل فيه، يتوقع حصول الشيء. وأكثر ما يستعمل الناس الأمل فيما يستبعد حصوله، فهو يحيا على أمل أن يحدث له شيء في الحياة وإن كان هذا الشيء مستبعد الحصول له في الدنيا. وطول الأمل هو الاستمرار في الحرص على الدنيا، أن يستمر الإنسان في الحرص على الدنيا وأن يداوم الانكباب على هذه الدنيا مع كثرة الإعراض عن الآخرة. فهذا هو طول الأمل، طول الأمل الاستمرار في الحرص على الدنيا، الاستمرار في الحرص على الدنيا حتى ولو على السن. كلما تقدم الإنسان في العمر ينبغي أن يكون مقبلا على الآخرة مبتعدا عن الدنيا. وأما طول الأمل فإنه يدخل على الإنسان حتى في هذه الحال، في حال كبر السن والدنو من النهاية، ومع ذلك يدخل عليه طول الأمل، فيظل الاستمرار في الحرص على الدنيا ويظل الانكباب على طلبها مع كثرة الإعراض عن الآخر. وهنالك فرق بين الأمل والطمع والرجاء. من عزم على سفر إلى بلد بعيد يقول أملت الوصول ولا يقول طمعت، يعني الإنسان يؤمل أن يصل إلى البلد البعيد ولكنه لا يطمع، لا يقول طمعت في الوصول إلى هذا البلد البعيد. الطمع يكون في القريب، والأمل في البعيد، والرجاء بين القريب والبعيد. فإذا كان الإنسان مقبلا على شيء ويتوقع حصوله قريبا فهو طامع في حصوله، إذا كان الشيء بعيدا ومستبعد الحصول فعنده أمل في حصوله، إذا كان الشيء بين القريب والبعيد فعنده رجاء في حصوله. فالأمل يكون في حصول الشيء البعيد، والطمع يكون في حصول الشيء القريب، والرجاء يكون في حصول الشيء الذي هو بين الأمل وبين الطمع. الرجاء بين القريب والبعيد، عندي رجاء أن يحدث كذا وهو ليس ببعيد ولا هو قريب، إن كان قريبا فأنا طامع أن يحدث كذا فهو قريب، إن كان بعيدا فأنا آمل أن يحدث كذا لأنه بعيد الحصول. وأما الرجاء فبين الأمل والطمع. وفي الأمل سر لطيف، لأنه لولا الأمل ما تهنى لأحد عيش، لولا أن الإنسان يأمل ولولا أن الإنسان عنده أمل في أن يحدث شيء ما تتغير به الأحوال وتسعد به الحياة، لولا أن الإنسان يأمل أن يمن الله تبارك وتعالى بتغيير الأحوال من الصعب إلى السهل ومن التعسير إلى التيسير، لولا هذا الأمل ما تهنى أحد بعيش، ولا طابت نفس إنسان أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا. لأن الإنسان الذي يغرس غرسا وهذا الغرس لا يؤتي ثمرته ولا أكله إلا بعد سنوات طويلة، لولا الأمل، لولا الأمل ما غرس إنسان غرسا ولا بنى أحد بيتا. لأن الإنسان عندما يأمل أن يعيش طويلا ويبني بيتا فإنه برجاء أن يعمر هذا البيت وأن يعيش فيه سنوات طوالة، لولا أنه قد ارتكز في نفسه الأمل ما بنى أحد بيتا وما غرس أحد غرسا وما عمل أحد عملا من أعمال هذه الحياة الدنيا. فالأمل فيه سر لطيف، ومن أجله جعل الله تبارك وتعالى هذه الحياة مبنية على هذا النحو الذي يحيا عليه الناس، وإلا لتوقفت معايش الناس وما عمل أحد في الحياة عملا. وهذا محمود، هذا الأمل بهذه الصورة أمل محمود. وأما الأمل المذموم فهو أن يسترسل الإنسان مع الأمل ولا يستعد لأمر الآخر، فمن سلم من هذه الآفة وهي عدم الاستعداد للآخرة وعدم الاستعداد للموت وعدم ترقب الموت أنه يأتي بغتة وأنه يقع فجأة، إذا سلم الإنسان من هذه الآفات فإن الأمل يكون محمودا، يكون الأمل حينئذ محمودا، لأنه لولا أن الله جعل الأمل في هذه الحياة ما استطاع إنسان أن يعيش فيها لحظة واحدة. ما الذي يجعل الإنسان طويل الأمل؟ ما الذي يجعل الإنسان منا يطول أمله في الحياة ويصنع أشياء ويعيش كأنه لن يموت أو كأنه سيعيش عشرات السنين بل سيعيش قرونا متطاولة؟ ما الذي يجعل الإنسان طويل الأمل في الحياة؟ طول الأمل في الحياة له سببان: الجهل وحب الدنيا. طول الأمل في الذي يجعل الإنسان طويل الأمل في الحياة الجهل وحب الدنيا. حب الدنيا لأن الإنسان إذا أنس بشهوات الدنيا ولذاتها وعلاقاتها وعلائقها يثقل قلبه عن مفارقتها. يعني الإنسان عندما يعمر الدنيا ويخرب الآخرة الناس دائما يكرهون الانتقال من العمران إلى الخراب. يعني إذا الإنسان لم يعمل للآخرة، لم يعمل للدار الباقية، لم يعمل للقبر حسابا، القبر فيه وحشة، فيه ظلمة، فيه وحدة، فيه ما فيه من تلك الآفات. القبر ليس فيه متع الحياة الدنيا على حسب الحس الإنسان، فالإنسان يعمر الدنيا ويقرب الآخرة فيكره أن ينتقل من العمران إلى الخراب، وهذا مجبول عليه الإنسان. يعني هذا مما فطر الله عليه الخلق، الإنسان يكره أن ينتقل من العمران إلى الخراب. وأما إذا عمر الإنسان آخرته، وأما إذا التفت الإنسان إلى حياته الباقية، فإن الإنسان يحب حينئذ أن ينتقل من الخراب إلى العمران، لأنه سيرى الدنيا خرابا ويبابا، سيرى الآخرة عمرانا وحياة باقية لا تزول. فإذا كان الإنسان محبا للدنيا فإنه يأنس بشهواتها ويركن إلى ملذاتها، فيثقل على قلبه أن يفارق الدنيا إلى غيرها، ويمتنع قلبه من الفكر في الموت الذي هو السبب في مفارقة اللذات والبعد عن الشهوات. إذا أنس القلب حب الدنيا وانغمس الإنسان في الشهوات، الموت يقطع هذا. فالإنسان يكره الموت حينئذ، ويكره أن ينتقل مما هو فيه من الملذات واللذات، ويفارق هذه الأمور التي تحبها النفس لينتقل إلى الموت، وحينئذ يمتنع القلب من الفكر في الموت. وكل هذا مبني على طبيعة الإنسان، لأن الإنسان إذا كره شيئا دفعه عن نفسه. الإنسان إذا كره الشيء يدفعه عن نفسه، فإن لم يستطع أن يدفع الشيء عن نفسه فهو يندفع هو عنه. يعني إذا لم يستطع أن يبعد الشيء المكروه عن نفسه فهو يبعد نفسه عن الشيء المكروه. فالفكر في الموت مكروه للإنسان عندما ينغمس في الشهوات ويحصل الملذات ولا يلتفت إلى أمر الآخرة، فهذا شيء محبب. الموت مكروه لأنه يقطع الشيء المحبب، والإنسان فطره الله تبارك وتعالى على أن يدفع عن نفسه الشيء الذي يكرهه، والموت مكروه لأنه سيقطع الملذات، وإذن فهو لا يفكر في الموت ويتجاهل. الإنسان مشغوف بالأماني، يتمنى دائما وأبدا ما يوافق مراده وما يشاكل نفسه. والذي يوافق مراد الإنسان هو البقاء في الدنيا، الذي يوافق مراد الإنسان هو البقاء في الدنيا، فلا يزال يتوهم ولا يزال يتخيل ولا يزال يقدر أنه سيبقى في الدنيا طويلا، ويقدر توابع هذا البقاء. ما دمت سأظل زمنا طويلا في الحياة وأقدر أن أبقى في الحياة بلا ذهاب ولا فناء، فأنا لابد أن أقدر حينئذ الأسباب التي تعينني على البقاء. فحينئذ يأخذ في تحصيل أسباب الدنيا استعدادا للبقاء المتوهم الذي يتوهمه والذي يقدره في نفسه. لأنه إذا كنت سأبقى سنوات غير معدودة، فأنا أحتاج إلى مال، وأحتاج إلى أهل ودار وأصدقاء ودواب وسائر أسباب الدنيا. فما دمت أنا قد أخذني الأمل بطوله، فحينئذ أقدر طول البقاء. وإذا قدرت طول البقاء فالبطول البقاء يحتاج إلى أسباب، وهذه الأسباب تحتاج إلى تحصيل، وكل هذا إبعاد عن الطريق الصحيح وإبعاد عن الآخر. يصير القلب حينئذ عاكفا على هذا الفكر وموقوفا عليه من أجل التحصيل، تحصيل الأسباب التي ستعين على طول البقاء في الدنيا مع البعد عن ذكر الموت لأنه مكروه، والإنسان إذا كره شيئا أبعده عنه إلى غير ذلك. وحينئذ يلهو الإنسان عن ذكر الموت ولا يقدر قربه بأنه أقرب إليه من شفع نعله. وإن خطر الموت في حالة من حالات الحياة وجاء إلى النفس فإن الإنسان يدفعه ولا يرى الحاجة في الاستعداد له لأنه مكروه ومستبعد. ويقول الإنسان لنفسه حينئذ مسوفا: الأيام بين يدي إلى أن تكبر ثم تتوب، فلتحصل الملذات ولتكثر من هذه الشهوات. وإذا ما كبر الإنسان، يعني إذا كان الإنسان شابا يقول حتى تكبر، فإذا كبر يقول حتى تصير شيخا، فإذا صار شيخا يقول حتى نفر من بناء هذه الدار وعمارة هذه المزرعة، حتى نرجع من هذا السفر، حتى نفرغ من تدبير حال هذا الولد وتجهيزه وتدبير مسكن الله، حتى نتفرغ من قهر هذا العدو الذي يشمت بنا. فلا يزال يسوف ويؤخر ولا يخوض في شغل إلا ويتعلق بإتمام ذلك الشغل عشرة أشغال أخرى. لا يزال كذلك على التدريج يوما بعد يوم، فيقضي أيامه ولياليه في ذلك، يقضي أيامه ولياليه في ذلك، ويفضي به شغل إلى شغل، بل إلى أشغال، إلى أن تقتطفه المنية ويأتيه الموت في وقت لم يحسب. فما الحل؟ تطول عند ذلك الحسرة، وأكثر أهل النار وصياحهم من سوف. حسرة أهل النار وصياح أهل النار من سوف، يقولون ما حزناه من سوف، لأنهم كانوا في الدنيا يسوفون: سوف أتوب بعد كذا، وسوف أعمل كذا إذا حدث كذا. فما يزال الإنسان مسوفا آخذا بسوف حتى يأتي الموت، وحينئذ يكون الفزع والحزن كما هو معلوم في النار أكثر حزن أهل النار من سوف. يقولون ما حزناه من سوف، لأن الأيام مرت وانقضت مع طول الأمل حتى جاء الموت من غير ما استعد. وآتي لا محلة، وكل آتي قريب، ما دام الموت سيأتي فاعتبر أنه قد جاء فعلا، لأنه ما دام سيأتي فسيأتي، وكل آتي قريب. ما الذي بيننا وبينه؟ 10 سنوات، 20 سنة، 30، 100، قص الذي مضى، نأخذ بقياس الذي مضى من السنين على ما هو آت من السنين، مرة 50، نصف قرن من الزمان مرت كأنها طرفة العين، كأنها خطفة البر. لو بقي 50 وهذا مستبعد، فسيمر الذي يأتي أيضا كطرفة العين، ثم يجد الإنسان نفسه أمام الموت. إذن فلأعتبر الآن أنه قد جاء وأنه بين يديه، فكيف الاستعداد وكيف اللقاء؟ المسوف المسكين الذي يقول سوف سوف، هذا المسوف المسكين لا يدري أن الذي يدعوه إلى التسويف اليوم هو معه غدا. يعني الأمل وطول الأمل الذي عند الإنسان الذي يسوف أعمال الخير: سوف أفعل بعد إتمام هذه المسألة وبعد الفراغ من هذا الأمر، سوف أفعل بعد ما نصنع كذا ونتم كذا، سوف هذه التي معي اليوم ستكون معي غدا، لأن الأمر لا ينقطع ولا ينتهي. فالذي عنده التسويف اليوم هو معه غدا، التسويف معه غدا ولن ينقطع، وإنما يزداد التسويف بطول المدة قوة ورسوخ، لأن الأشغال لا تنقطع، والشغل يفضي ويؤدي إلى شغل غير، بل إلى 10 أشغال من غير ما انقطع. ويظن الإنسان ويتصور أن يكون للقائد الدنيا والحافظ لها فراغ، هيهات. لا يمكن أن يكون الإنسان الذي يقود في الدنيا والذي يجتهد في الحفاظ عليها فراغ إطلاق، لن يكون له فراغ أبدا، لأن الهموم لا تنقطع ولا يمكن أن تنقطع إلا إذا وحدت على هم واحد وهو هم الآخر، وحينئذ يتأتى وعد الله فسيكفيه الله تبارك وتعالى ما أهمه من أمور دنياه. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله ما أهمه من أمور دنياه، ومن توزعته هموم أحوال الدنيا لم يبال الله تعالى بأي واد من أودية النار عذبه. الذي يجعل الهموم هما واحدا يجعل الله تبارك وتعالى غناه في قلبه، يجعل غناه في قلبه ويجمع عليه شمله، وجمع الشمل هذا هو اتحاد تلك الهموم المختلفة من هموم الدنيا في شيء واحد يجمع الله تبارك وتعالى عليه شمله، وتأتيه الدنيا وهي راغمة، والذي يجعل همه الدنيا ويلتفت عن الآخرة يشتت الله عليه شمله، فتجد له في كل أمر عدة أشغال، ويتفرع من كل شغل عدة أمور أخرى، ثم يتفرع من كل أمر من هذه عدة أشغال، فما يزال كذلك مشتت الهم، ويجعل الله فقره بين عينيه، فمهما التفت لم يرى إلا فقره، وجعل فقره بين عينيه. الأول جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغبة، الآخر شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، فعلام العناء وعلام التعب، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فالذي يظن أنه بخوضه في الدنيا وبحفاظه عليها أنه سيكون له فراغ في يوم فهو واهم، لن يكون له فراغ أبدا، وما يفرغ منه اليوم لابد أن يتجدد له منه ألوان وشكول بعد ذلك. وما قضى أحد من الدنيا لبانته، يعني هدفه، ما قضى أحد من الدنيا لبانته، وما انتهى أرب إلا إلى أرب، ما انتهى هدف إلا إلى هدف. في الدنيا ما ينتهي هدف إلا ويبدأ هدف آخر. وقيس على ذلك أحوال الخلق، الإنسان إذا أراد مثلا أن يقتني سيارة، وهذا أمر ليس بمذموم، ليس فيه شيء، ولكن إذا أراد أن يقتني مركبا يركب، ما أن يتحصل عليه حتى يتطلع إلى غيره، وما أن يحصل الثاني حتى يتطلع إلى الثاني، أمر لا ينقضي. وأما إذا نظر إلى الأمر في حقيقته وعلم أن أمثال هذه الأشياء إنما تؤدي وظيفة، فإذا أديت الوظيفة فلا حرج، فحينئذ يكون موظفا للدنيا في خدمة الآخرة. وأما إذا فتح الباب بهذه الصورة وانطلق الإنسان في عباب وأمواج الحياة الدنيا، فهذا أمر لن ينضبط أبدا ولن ينقضي الفراغ منه. وما انتهى أرب إلا إلى أربي، الأرب الغاية التي يريد الإنسان أن يصل إليها، الهدف الذي يريد الإنسان أن يتوصل إليه، ما ينتهي هدف إلا وراءه هدف آخر، لأنها هموم مرحلية، وهذه الهموم المرحلية لا تؤدي إلا إلى هموم أخرى بعدها مرحلية. وأما الهدف الأساس الرئيس الكبير هدف الآخرة، فيجعل الدنيا موظفة لخدمة هذا الطريق، وحينئذ يجمع الله تبارك وتعالى عليه شمله ويجعل غناه في قلبه، ثم تأتيه الدنيا راغمة والآخر يتشتت عليه شمله فلا يدري في أي طريق يسير، وكلما مر في طريق وقطع فيه مرحلة يعود إلى طريق آخر من أجل أن يقطع فيه خطوات، ثم إلى طريق ثالث، وهكذا يتشتت عليه شمله وفقره بين عينيه، كلما التفت لم يرى إلا فقره مهما أوتي من الغنى، لأن الشمل قد تشتت، ثم لا يأتي من الدنيا إلا ما قسم الله تبارك وتعالى. حب الدنيا هو السبب الأول من سببي طول الأمل، حب الدنيا. والسبب الثاني الجهل، أن الإنسان قد يعول على شبابه فيستبعد قرب وقوع الموت مع الشباب، وهل يأتي الموت في الشباب، فهو ينتظر أن يكبر وأن يشيخ وأن يهرم، وليس يتفكر المسكين الذي يجهل أن الموت يأتي في جميع الأعمار ولا يفارق أحدا إلا ومسه، يجهل هذا المسكين أن مشايخ بلده، يعني كبار السن في بلده، لو عدوا، لو أحصاهم إنسان وعمل إحصائية بكبار السن في بلده لكانوا أقل من 10 رجال البلد وربما أقل، يعني إذا أردت أن تحسب كبار السن في بلد فلن يصل عددهم إلى 10 سكان البلد. ما الذي جعلهم قلة؟ إذا كان الإنسان سيظل حتى يصل إلى السن العالية ويطبط السن ويترك حتى يصل إلى السن العالية، فلماذا لم يترك الجميع؟ لماذا قلوا ولم يبلغوا إلا 10 سكان أي بلد؟ لأن الموت في الشباب أكثر، فلا يصل إلى كبر السن إلا القلة، إلا 10 سكان البلد هم الذين يصلون إلى ذلك على سبيل التقريب. وإذا الموت في الشباب أكثر، فإلى أن يموت شيخ يموت ألف صبي وشاب، فمن الذي يؤمن الإنسان إذا كان صبيا أو كان شابا أنه لن يدخل في الألف؟ فإلى أن يموت شيخ يموت ألف صبي وشاب، ولو كان الجميع يصلون إلى كبر السن لضاقت الأرض بأهله. فلو تأمل الإنسان في هذا لعلم أنه واهم وأنه مخطئ، وأن الإنسان لن يترك حتى يصل إلى السن العالية، ولا يدري أن وصوله إلى ذلك بعيد، وأن موته وهو في حداثة السن وفي الشباب غير بعيد، فهذا يحدث ويحدث بكثرة. وحتى لو كان بعيد، يعني حتى لو كان وقوع الموت في الشباب وفي الصبا بعيد، فالمرض فجأة غير بعيد، فيمكن الإنسان أن تطول به حياة ويمرض، وكل مرض إنما يقع فجأة، وإذا مرض لم يكن الموت من المريض بعيدا. لو تفكر الإنسان الغافل وعلم أن الموت ليس له وقت مخصوص من شباب وشيب وكهولة، ولا له زمان من صيف وشتاء وخريف وربيع، ولا من ليل ولا نهار، لعظم استشعار الإنسان حينئذ بهذا الموت، واشتغل استعدادا لوقوعه إذ هو منه قريب. ولكن الجهل بأمثال هذه الأمور وحب الدنيا يدعوان الإنسان إلى الأمل وإلى الغفلة عن تقدير الموت القريب، وهو أبدا يظن أن الموت يكون بين يديه ولا يقدر نزوله به ووقوعه فيه. الإنسان دائما وأبدا عنده يقين بأن الموت قريب، ولكن هو قريب لا يقع، يعني هو قريب نعم ولكنه لن يقع عليه. كما يتحدث الإنسان مثلا عن الموت فهو يعظ الناس في أن الموت قريب، ولا يتيقن هو من أنه قريب منه أيضا، فكأنه يخرج نفسه خارج الدائرة والإطار ويتحدث عن شيء لن يمسه هو. كما يعظ الواعظ الناس في التقوى، هذه التقوى كأنها للموعوظين وليست له هو، فهو أبعد ما يكون عن أن يكون موعوظا بذلك. ولذلك الإنسان منا يشيع الجنائز ولا يقدر أن يشيع، الإنسان منا ما أكثر ما يشيعه من الجنائز، ولكن هل عند الإنسان يقين أنه سيشيع وستشيع جنازته هو أيضا؟ تكرر على الإنسان أن يشيع، ولم يألف أن يشيع، لأنه إن مات فهي مرة واحدة سيشيع وتنتهي المسألة. وأما إلف العادة، الإنسان يألف أنه كل حين يشيع جنازة ثم يعود، لا يذهب ثم لا يعود، يذهب ثم يعود، يذهب ثم يعود، لا يقدر أنه سيذهب به ثم لا يعود، ولم يتصور أنه سيذهب ولا يعود لأنه لم يألفه، لأنه لم يقع. وإنما يألف الإنسان ما وقع، الإنسان يألف الشيء الذي يقع ويتكرر، الشيء الذي يتكرر يألفه الإنسان ويتعود عليه. فنحن تعودنا أن نذهب بالأموات نشيعهم ثم نعود، تعودنا هذا، فما أكثر ما نذهب إلى المقابر مشيعين للجنائز ثم نعود. وأما أن يظن الإنسان أو يكون على يقين كما يجب أنه سيشيع وسيذهب به ثم لا يعود، فهذا الإنسان لم يألفه، هذه الأشياء الإنسان لم يألفه، ولا يتصور الإنسان أن يألف شيئا لم يقع، وإذا ما وقع فهو الأول وهو الآخر. يعني إذا وقع أن الإنسان شيع فليست عنده فرصة لأن يألف هذا، لأنه سيذهب ثم لا يعود، ويذهب به ثم لا يرجع، ويشيع ثم تنتهي مسألته. وإذا فالذي يجعلنا على هذا النحو عندنا طول أمل، وعندنا استبعاد لوقوع الموت، وعدم استشعار بقربه منا وأنه أقرب إلينا من أنفسنا، الذي يجعلنا كذلك هو إلف العادة، الاعتياد على الأشياء، وأننا نشيع ولا نشيع، لأننا لم نشيع بعده، وإذا ما شيعنا فهو الأول والآخر، فهذا حدث لن يتكرر، يموت الإنسان مرة واحدة وتنتهي المسألة. إذن حب الدنيا والجهل هما سبب طول الأمل في الحياة، وهو صرف عن سبيل الآخرة. وأما العلاج، علاج طول الأمل، فأن يقيس الإنسان نفسه بغيره، ويعلم أنه كما يحمل جنازة غيره لابد أن تحمل جنازته، وكما يدفن غيره في قبره لابد أن يدفن هو في قبره. ويقول الإنسان لنفسه لعل اللبن، يعني ذلك الطوب الذي النيف الذي تبنى به المقابر أو ينبغي أن تبنى به المقابر، لأنه من السنة ألا يدخل في المقابر شيء مسته النار. ما علينا، المهم أن الإنسان عليه أن يتيقن أو حتى يظن ظنا غالبا أن الطوب الذي يدخل في قبره أو الذي يوضع عنده في لحده لعله قد ضرب وفرغ منه وهو لا يدري. فإذا التسويب جهل محض، الأكفان التي يكفن فيها الإنسان لعلها قد نسجت وهي موجودة ومعدة، لأن الإنسان لا يدري، ربما مات الآن أو مات بعد حين قريب، فأكفانه منسوجة ومعدة له وهو لا يدري، ولكن الإنسان لا يفكر في هذا ويستبعده، وهذا من جهل الإنسان في هذه الحياة. إذا عرفنا أن سبب المسألة هو الجهل وحب الدنيا، فالعلاج هو دفع السبب. يعني إذا كان أمر من الأمور يؤدي إلى مرض في الإنسان، فالعلاج أولا أن نقطع الشيء الذي يسبب المرض. لو إنسان عنده حساسية في الصدر والدخان يهيج عليه حساسية الصدر، فأول العلاج أن نقطع المادة التي تهيج حساسية الصدر، نقطع الدخان نجعله بعيدا عن الدخان. فإذا كان الجهل وحب الدنيا هما سبب هذا البلاء بطول الأمل وعدم تذكر الموت وعدم الاستعداد للآخرة، إذن فأول العلاج أن نقطع السبب. الجهل ندفعه بالفكر الصافي والحكمة البالغة، الحكمة البالغة والفكر الصافي في المآل وفي المعاد وفي المنشأ وفي المصير وفيما سيكون من أمثال هذه الأمور، ونقيس الشاهد على الغائب والغائب على الشاهد، وكما يكون موتنا وحملنا ودفننا وعقابنا وجزاؤنا بالخير أو بالشر، كما يكون ذلك بالنسبة لنا غيبا، فنحن نقيسه على ما نشاهده نحن من موت من نحب ومن غسلهم ومن تدفينهم ومن الصلاة عليهم ومن حملهم ومن وضعهم في قبورهم ومن الانصراف عنهم ونحن نحبهم، ومن عدم قدرتنا على نفعهم بشيء إلا بالدعاء الصالح. ويظن الإنسان لسوء عمله ولكثرة ذنبه أن حتى هذا الدعاء الذي يدعو به لأمواته ربما لا يقبل، لأن الله تبارك وتعالى يتقبله من المتقين، وإذا فتنقطع بالإنسان أسبابه ويظل بعيدا عن هذا النفع بعد الوفاة وبعد الهلاك، حتى ما يتركه من علم نافع أو من عمل صالح، فإن الإنسان لا يدري ما كانت النية في هذا العلم النافع ولا في ذلك العمل الصالح، كل ذلك على رجاء الخوف، لأن الإنسان لا يدري أيعمل العمل لله خالصا أم أنه يعمل لحظ نفسه أو إرادة الثناء في الدنيا. أمور خطيرة جدا وكلها مؤثرة إلى أبعد درجة في طريق الآخرة. وحب الدنيا يعالجه الإنسان بإخراج هذه المحبة للدنيا الزائلة من قلبه، ولكن هذا شديد، لأن هذا هو الداء العضال الذي أعيا الأولين والآخرين علاجه. لا علاج إلا بالإيمان باليوم الآخر وما فيه من عظيم العقوبة وجزيل الثواب، ومهما حصل للإنسان اليقين بذلك فإنه يرتحل عن قلبه حب الدنيا، لأن حب الشيء الكبير يذهب حب الشيء القليل، المؤثر الأعلى يذهب المؤثر الأدنى والأقل، المؤثر الأكبر يذهب ويمحو المؤثر الأقل. فالإنسان عندما يكون في هم من الهموم وتأتيه مصيبة أعظم ينسى المصيبة الأقل، وكلما جاءت مصيبة أكبر أنست الإنسان المصيبة التي هي أدنى. يعني لو أن إنسانا يشك إنسانا في جلده بإبرة مثلا، فإنه يتألم ويتفزع ويريد أن يزيل هذا المكروه، ولكن إذا جاء إنسان آخر بشعلة من النار فكواه به، فهذا ينسي ألم الوخز بالإبرة، لأن المؤثر الأعلى يذهب المؤثر الأدنى. فإذا أحب الإنسان الآخرة وأحس حقارة الدنيا، وإذا أحس الإنسان نفاسة وقيمة الآخرة وأحس بقلة شأن الدنيا، فإن الأعلى يذهب الأدنى، وحينئذ يكون من الصالحين ويترسخ في القلب حب الآخرة مع الإيمان بها. وأما إذا ما ظل الإنسان كذا فإن حب الدنيا يقوى في قلبه، ولا بد أن يضعف حب الآخرة تبعه، لأن الدنيا والآخرة نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. الدنيا والآخرة نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. يعني لا يمكن أن يكون دنيا وآخرة معا بحب الدنيا والانغماس فيها وبحب الآخرة والعمل لها، لا يجتمعان وأيضا لا يرتفعان. لا يمكن أن يكون الإنسان غير محب للدنيا وغير محب للآخرة، لا هو في الدنيا لا هو في الآخرة، لا يمكن. إذن لابد من توحيد القصد، والقصد يكون الآخرة، وتوظيف الدنيا وتحصيلها، تحصيل الدنيا وتوظيف هذه الدنيا التي حصلها الإنسان في خدمة طريق الآخرة بتوحيد القصد، وحينئذ تأتي السعادة في الدنيا وفي الآخرة. والناس مراتب في طول الأمل وقصره، الناس يتفاوتون، فمنهم من يأمل البقاء ويشتهي ذلك أبدا، خلود، يتمنى الخلود ويأمل بطول الأمل في البقاء السرمد وأنه لن يموت أبدا. قال تعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يود لو ظل في الحياة ألف سنة، فإذا ما جاء ألف تمنى ألفا وهكذا. ومنهم من يأمل البقاء إلى الهرم، والهرم أقصى العمر الذي شاهده هو في الناس، فلان عاش قرنا من الزمان فهو يتمنى أن يعيش مثل فلان وأن يبلغ ذلك المبلغ من السنين. ومنهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قلب الشيخ شاب فتنتين، طول الحياة وحب المال. قلب الشيخ هو شيخ وقلبه شيخ، لأن قلبه يشيب معه، يعني يشيخ معه، يعني يكبر معه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، الشيخ يشيخ وقلبه يشيب شباب. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قلب الشيخ شاب فتنتين، طول الحياة وحب المال، طول الحياة وحب المال. ومن الناس من يأمل إلى سنة فلا يشتغل بتدبير ما وراءه، فلا يقدر لنفسه وجودا في عام قابل، فإذا جمع ما يكفيه لسنته اشتغل بالعبادة. ومنهم من يأمل مدة الصيف أو الشتاء، فلا يدخر في الصيف ثياب الشتاء لأنه يأمل أن يعيش الصيف فقط فلا يلتفت إلى الشتاء. ومنهم من يأمل الشتاء فقط فلا يلتفت إلى الصيف. ومنهم من يرجع أمله إلى يوم وليلة فلا يستعد إلا لنهاره وأما للغد فلا. قال عيسى عليه السلام: لا تهتموا برزق غد، فإن يكن غد من آجالكم فستأتي فيه أرزاقكم مع آجالكم. إن يكن غد من آجالكم، يعني إن كانت هناك فسحة وكان الغد ممدودا لك فيه فستأتي فيه الأرزاق مع الآجال، وإن لم يكن من آجالكم فلا تهتموا لآجال غيركم، يعني بالتحصيل لمن وراءكم. لأن من الأشياء التي ستكون عليها الحسرة في الآخرة أن الإنسان يجمع من حلال أو من حرام ولا يبالي، ثم يترك بعد ذلك لوارثه الذي ربما لم يعنه ما ترك له على أمر الآخرة، بل ربما كان سببا في فساده وهلاكه أيضا. فإذا يهلك الإنسان نفسه في عدم تحري الحلال الصرف المحض في طلبه وفي التحصل عليه، ثم يترك هذا الذي جمعه من حرام لمن يستخدمه في الحرام من أجل البعد عن طريق الآخرة. وليس كلام المسيح عليه السلام معنيا به أن الإنسان لا يحصل الدنيا ولا يلتفت إليها، ليس هذا بشأن الإسلام، وإنما أراد المسيح أن ينفر من الانغماس في أمر الدنيا، ينفر الإنسان من الانغماس في أمر الدنيا. أنت لا تحتاج أن تقول للناس أقبلوا على الدنيا، هم مقبلون عليه سواء قلت لهم أم لم تقل، ولكن أنت تحتاج أن تقول للناس التفتوا إلى الآخرة. وإذا فإذا لم تقل للناس لا تلتفتوا إلى الدنيا، أقول لك أحد إنك تصرف الناس عن طريق الدنيا، هم منصرفون إليها ومنغمسون فيها، ولكن أنت تأخذ بالترهيب من هذا الانغماس، ومهما قل فإنهم لن يدعوا الدنيا إلا الموفق الذي يحصل الدنيا ويوظفها في طريق الآخر. ذكر الله تبارك وتعالى طول الأمل وعدم تذكر الموت في بعض آيات الكتاب العزيز، فقال الله جلت قدرته: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعمل. فذكر أقواما لا يلتفتون إلى الموت مطلقا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة،